بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة 14، المحاضرة 14 في مقرر المناهج وطرق التدريس. كان حديثنا في المحاضرات السابقة عن المناهج، بدءا من مفهومها لأسسها لمكوناتها، ثم دخلنا حينما دخلنا إلى المكونات بدأناها بالأهداف ثم المحتوى، ثم دخلنا في طرق التدريس وتحدثنا عن الوسائل التعليمية وتحدثنا عن الأنشطة التعليمية. وكان حديثنا في المحاضرة السابقة عن طرق التدريس، وهي كما قلنا إجابة لسؤال كيف نقدم المحتوى إلى الطلاب. وتحدثنا عن تصنيفات متعددة لطرق التدريس، منها طرق التدريس المرتكزة على المعلم كالإلقاء وغيرها، وطرق التدريس التفاعلية كالمناقشة والحوارية، وطرق التدريس التفاعلية وطرق التدريس المرتكزة على المتعلم والطالب، مثل طريقة حل المشكلات والتعلم التعاوني وغيرها من الطرق التي يكون المتعلم فيها إيجابيا ودور المعلم فيها يعتمد على التوجيه والإرشاد والمتابعة. المعلم حينما يختار طريقة التدريس يختارها كما ذكرنا وفق عوامل ومعطيات، نوع المادة ومسمى المادة ونوع الدرس وخصائص الطلاب والعوامل البيئية الفيزيقية الموجودة ومدى توفرها، منها أعداد الطلاب والإضاءة والمستلزمات الموجودة. كل هذه العوامل تجعل المعلم يختار الطريقة المناسبة لدرسه. وكما ذكرنا أن هناك بعض الدروس عقلية أكثرها جانبها عقلي، وبعض الدروس بعضها جوانب عاطفية، جوانب نفسية، جوانب تعتمد على الجوانب الاستمالة واللي فيها قيم، ومن بعضها في الجوانب العقلية كالتوحيد مثلا وكالقواعد وكالرياضيات وغيرها. فالمعلم حينما يختار طريقة التدريس لا يختارها عشوائيا، إنما يكون اختياره مرسوما مقننا وفق معطيات معينة. وتحدثنا في لقاء سابق عن معايير اختيار طريقة التدريس وكيف نختار طريقة التدريس. سنتحدث في هذه المحاضرة عن طرق التدريس القديمة والحديثة، لأنك تعرفون حينما تحدثنا عن مفهوم المنهج قلنا أن المنهج له مفهومان، مفهوم ضيق قديم تقليدي ومفهوم واسع حديث. فعلى حسب رؤية المعلم للتدريس سيختار ماذا؟ طريقة التدريس. فهناك طرق تدريس تقليدية قديمة، هناك طرق تدريس حديثة، وسنستعرض المقارنة بين طرق التدريس القديمة وطرق التدريس، ولعل العرض من خلال العرض في الجهاز سيتضح لنا مقارنة بين الاتجاه التقليدي أو الاتجاهات التقليدية والاتجاهات الحديثة في طرق التدريس. مقارنة بين الاتجاهات التقليدية والاتجاهات الحديثة، عناصر مهمة: المناقشة، تمثيل الدور، تعلم التعاوني، حل المشكلات، استكشاف، العرض العملي، العصف الذهني، خرائط المفاهيم، تعليم الأقران. طرائق متعددة استمعنا إليها أو شاهدناها. ما المقصود بهذه الطرائق وما الفرق بينها؟ هل هي كلها تحت نمط واحد أم أن هناك شيء منها قديم أو حديث؟ سيتضح لنا الفروق بينهما. إذن الاتجاه الحديث يعنى بالمستويات العليا من التفكير، اتجاهات عليا من التفكير. اتجاهات الحديثة في التدريس أو طرق التدريس الحديثة يعتمد بالدرجة الأولى على جهد المعلم أو المتعلم، نعم المتعلم اللي هو الطالب، دور المتعلم اللي هو الطالب إيجابي وفاعل، المعلم منظم وموجه للموقف التعليمي، مصادر المعرفة متعددة، يراعي الفروق الفردية ويراعي أو تروع أنماط المتعلمين. هناك فروق فردية بين المتعلمين، الاتجاه الحديث يراعيها وينوع بين أنماط المتعلمين. كما نعرف أن أنماط المتعلمين مختلفة، فمنهم السمعي الذي يعتمد على السمع وعلى الأذن وعلى الجوانب اللغوية، ومنهم البصري الذي يعتمد على الصور وعلى الأشياء المرسومة، ومنهم الأشياء الحركي الذي يعتمد على الحركة وعلى الأشياء التي فيها مشاعر. التعليم أو الاتجاه الحديث يوظف التقنيات الحديثة كما ذكرنا في لقاء سابق، منها الحاسب الآلي باستخداماته المتعددة، ومنها أجهزة التسجيل، ومنها التلفزيون التعليمي، وغيرها من الأجهزة والتقنيات الحديثة يوظفها في عملية التعلم والتعليم. أساليب التقويم وأدواته متعددة. حينما يقوم المعلم بتقويم طلابه في نهاية الحصة لا يستخدم أسلوبا واحدا، وحينما يقوم بتقويم طلابه في نهاية الفصل أو نهاية السنة أيضا لا يعتمد على أسلوبا وعلى أسلوب واحد من أساليب التقويم، فهي تتعدد. يعتني بنشاطات التعلم، وهذه أعتقد أنها واضحة أن هناك نشاطات، وتحدثنا في لقاء سابق عن الأنشطة التعليمية وأهميتها وأنها كيف تنمي مهارات التفكير وكيف تحبب المتعلم للدرس. لاحظوا أن اتجاه الحديث يعنى بالمستويات العليا، لأن مستويات العليا من التفكير يعتني بالتحليل بالتركيب بالتقويم، يعتمد على جهد المتعلم، دور المعلم فيه أقل من دور المتعلم، المتعلم يقوم بدور كبير، المتعلم إيجابي وفاعل، المعلم دوره منظم في مصادر المعرفة متعددة ليست مصدرا واحدا، فروق فردية يراعيها، يضبط التقنيات، أساليب التقويم متعددة. أما الاتجاه التقليدي يركز على استقبال الحقائق وحفظها وتسميعها، تركيز على استقبال الحقائق ثم الحفظ ثم التسميع، يعتمد بالدرجة الأولى على جهد المعلم، المعلم له دور كبير فيها كما ضربنا في المثال في الاتجاه التقليدي بالطريقة الإلقائية، جهد كبير على المعلم فيها، دور المتعلم فيها استقبال، فالمتعلم هنا عكس. لاحظوا المعلم المتعلم في الاتجاه الحديث دوره إيجابي، أما دور المتعلم اللي هو الطالب في الاتجاه التقليدي فهو سلبي، مجرد مستقبل فقط. هناك يعتبر هناك مصادر التعلم متعددة في الاتجاه الحديث، أما هنا فيعتبر الكتاب المصدر الوحيد للمعرفة، يعمل في ضوء الترتيب المنطقي للمعرفة. لاحظوا يعني يعتمد على الترتيب المنطقي، إذن يهمل نوعا ما الترتيب السيكولوجي النفسي، يميز بين مجالات المعرفة لا يدمجها، يؤكد على النمطية والتفوق في التحصيل، الأهم التفوق في التحصيل دون اكتساب المهارات الأخرى مثل المهارات القيم الاتجاهات الخبرات، لا يركز عليها الاتجاه التقليدي. لو لاحظنا أن هناك فروق إذن بين الاتجاه التقليدي والاتجاه الحديث، فالمعلم قد يكون في هذا العصر يحمل اتجاها تقليديا للتدريس أو رؤيته للتدريس هي تقليدية، فهو تجده يركز على أن المتعلم يستقبل الحقائق ويعتمد عليه كمعلم، يهمل دور المعلم المتعلم، يهمل دور المتعلم، يركز على الكتاب ويعتبره المصدر الوحيد، يعمل في ضوء الترتيب المنطقي. أما إذا كان المعلم يحمل رؤية حديثة للتعليم فإنه سيركز على اتجاه الحديث فيها، وفي ضوء ذلك سيختار الطريقة المناسبة التي تحمل رؤيته. فما أصحاب الاتجاه التقليدي بلا شك يفضلون الطريقة الإلقائية لأنها تعتمد على المعلم، وأنهم يرون أن التعليم أن دور المعلم المتعلم هو الدور الاستقبال، وأن يجب المعلم المتعلم أن ينصت وأنه يردد ويقول ما يقوله المعلم. أما الاتجاه الحديث فهو عكس ذلك، دور المتعلم فيه إيجابي، المعلم دوره منظم، موجه للعملية التعليمية، يركز على جهد المتعلم، يقوم المتعلم بجهد كبير، الأسئلة حتى الأسئلة التي يستخدمها الأسئلة الصفية من يعمل بالاتجاه الحديث تجد أن الأسئلة متنوعة لا تقيس، يعني ليست مغلقة، هناك نوعان من الأسئلة، الأسئلة المغلقة والأسئلة المفتوحة. الأسئلة المغلقة التي إجابتها واحدة وثابتة، أما الأسئلة المفتوحة فهي تعتمد على جهد المتعلم في إيجاد إجابة أو أكثر من إجابة. فمن يحمل الاتجاه التقليدي سيركز على الأسئلة التقليدية المغلقة التي إجابتها واحدة وثابتة، أما من يحمل اتجاه الحديث أو من يؤمن بالاتجاه الحديث فسينوع في الأسئلة وسيقيس أو سيستخدم أسئلة تقيس عدة نواحي من نواحي التعلم. لعلنا يعني لاحظنا الفروق بين اتجاهين ومميزات كل اتجاه. بلا شك الاتجاه الحديث هو الذي تعتمد عليه أو يعتمد عليه التعليم في جميع أو غالب الدول المتقدمة، والتي تعتمد على أن تجعل المتعلم هو محور العملية التعليمية. الاتجاه الحديث يجعل المتعلم الذي هو الطالب محور العملية التعليمية، أما الاتجاه التقليدي فهو الذي يجعل المعلم هو محور العملية التعليمية. ما رأيكم بهذه المقولة؟ يقال أن التعليم التقليدي هو الذي يمثل منهج السلف في التعليم. لو سألنا شريحة كبيرة لقالوا أن هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن الذين منهج السلف في التعليم هو لينمون مهارة التفكير ويجعلون المتعلم يبحث عن المعرفة ويجعلون المتعلم صاحب دور كبير في البحث عنها، ويجعلون المتعلم ليس المعلم محور التعليمي للعمل التعليمي، إنما المعلم المتعلم مشارك. لذلك لو قلنا أن التعليم التقليدي هو منهج السلف لم ينتج لنا السلف هذا الكم الكبير من المعرفة، ولم يكن لهم طلاب نبغوا وفاقوا أساتذتهم. والدليل على ذلك أن كثيرا من العلماء فاق طلابهم أساتذتهم. لماذا؟ لأن الأساتذة يتيحون للمتعلم يتيحون لطلابهم حرية التفكير والبحث عن المعرفة وبناء المعرفة، فالدور دور المتعلم فيه إيجابيا. فهذه المقولة أعتقد أنكم تتفقون معي أنها غير صحيحة، ولو كانت صحيحة إنما أنتجوا لنا هذا الإنتاج العلمي الكبير. ما الذي يتطلب من المتعلمين يستخدم مهام تفكير عليا كالتحليل والتركيب والتقويم فيما يتعلق بالتعلم؟ لاحظوا معي التعلم النشط مصطلح نسمعه كثيرا. يعني لو سألنا ما معنى التعلم النشط؟ إذا مررنا بقاعدة تدريسية قلنا أن فيها تعلما تقليديا أو تعلما باردا، أو مررنا على قاعة أخرى وقلنا أن فيها تعلما نشط، له مواصفات التعلم النشط من ضمنها يتطلب من المتعلمين الذين هم الطلاب أن يستخدموا مهام تفكير عليا مثل التحليل والتركيب والتقويم فيما يتعلق بما يتعلمونه. طريقة التدريس المستخدمة فيه تشرك المتعلمين اللي هم الطلاب في عمل أشياء تجبرهم على التفكير فيما يتعلمون. فإذا للتعلم النشط خصائص. إذا قمت بعملية التعليم هل تجعل التعلم نشطا أم تعلمت التعلم باردا سلبيا؟ إذا التعلم النشط إذا أردت أن تختار أي طريقة من طرق التعليم طرق التدريس فإنك لابد أن تجعلها ضمن إطار التعلم النشط الذي يجعل واحد أو من خصائصه دور متعلم إيجابي. ما معنى دور متعلم إيجابي؟ ضد الإيجابية ما هي؟ السلبية. إيجابي بمعنى مشارك، بمعنى يفكر، يستنتج، يستنبط، يبادر، يسأل، ينتج. أما السلبي هو دور الاستقبال والتلقي وإعادة ما سمع أحيانا بدون تفكير وبدون تمحيص. ما دور المعلم في التعلم النشط؟ المعلم ميسر ومعين وموجه للتعلم. ثالثا يحرص المتعلم عادة على فهم المعنى الإجمالي للموضوع ولا يتوه في الجزئيات. هذه الخصائص، هذه الخصائص للتعلم، رقم واحد دور متعلم إيجابي، المعلم ميسر ومعين وموجه للتعلم، يحرص المتعلم عادة على فهم المعنى. المتعلم إذا له دور يحرص المتعلم على فهم المعنى الإجمالي للموضوع ولا يتوه في الجزئيات، لأن التوهم في الجزئيات إذا تاه المتعلم في الجزئيات بالتالي أنه لن يستطيع أن يبني بناء متكاملا للمعرفة. إذن من التعلم النشط يخصص المتعلم وقتا كافيا للتفكير بأهمية ما يتعلم. ما معنى هذه العبارة؟ يخصص المتعلم وقتا كافيا للتفكير بما يتعلم. إذا كان يتلقى فقط وهو مخزن للمعلومة فمعنى أنه سيخزنها بدون تفكير، أما إذا أخذ المعلومة وأخذ وقتا كافيا في التفكير فيها، ولذلك هناك اتجاه حديث يسمى التفكير في التفكير، اتجاه تدريسي حديث ينادي في أن المتعلم يفكر فيما يفكر به. فإذا وصل الطالب أو المتعلم إلى هذه المرحلة أنه يفكر فيما يفكر، فلذلك تخزينه للمعلومة سيكون قويا ومتماسكا ويكون متشربا هذه المعلومة، ولا يسمح للخلط بينها وبين معلومة أخرى. أيضا من خصائص التعلم النشط يحاول المتعلم ربط الأفكار الجديدة بمواقف الحياة التي يمكن أن تنطبق عليها. يربط المتعلم كل موضوع جديد يدرسه بالموضوعات السابقة ذات العلاقة، وهذا أمر مهم أن المتعلم يربط كل موضوع، يسمى بناء الخبرة هذه النقطة، يربط المتعلم كل موضوع جديد يدرسه بالموضوعات السابقة ذات إذن المتعلم دوره هنا يربط الخبرة الجديدة بالخبرة القديمة، وهذه مسألة وقضية مهمة في عملية التعلم. إذن سيكون التعلم كما يقال بنائيا، خبرة قديمة بنيت عليها خبرة جديدة، جاءت خبرة جديدة بنيناها على الخبرة القديمة، هنا ستكون بنية التعلم قوية ومتماسكة. فالتعلم النشط وذا يسمح بهذه الأمور. أيضا يحاول المتعلم الربط بين الأفكار في مادة ما مع الأفكار الأخرى المقابلة في المواد الأخرى، وهذه أيضا خصيصة مهمة في التعلم النشط. التعلم النشط يحاول المتعلم الربط بين الأفكار في مادة مع المواد الأخرى، لأن الحدود بين الحدود بين فروع العلم أحيانا ما تكون واضحة، وأفضل شيء حينما يكون ربط بين معلومة في مجال ما بمجال آخر، وهنا دور المتعلم هو الذي إذا سمحت له طريقة التدريس بأنه يعمل هذا، يربط هذه المعلومة بمعلومة أخرى بما تعلمه بمعلومة أخرى، هذا يسمى أرفع وأفضل أنواع التعلم. وكما ذكرنا في نقطة أخرى أيضا يربط ما تعلمه داخل القاعة الدراسية داخل الصف داخل الفصل، يربط ما تعلمه بما هو موجود خارج القاعدة، ما هو موجود في حياته اليومية، ما هو موجود في حياته الأسرية، بما يراه من العالم الخارجي أمامه. إذا ساعدت عملية أو طريقة التدريس المتعلم في عملية الربط بين ما يتعلمه بمواد أخرى وما هو محيط في حياته اليومية، هنا وصلنا إلى التعلم النشط الحقيقي. أيضا يتعلم المتعلم بالإضافة للمعرفة مهارات التفكير العليا، ويتعلم كيف يتعلم. يتعلم المتعلم بالإضافة للمعرفة مهارات التفكير العليا. تعلم المتعلم مهارات التفكير العليا ويتعلم كيف يتعلم. هذا هي في خصائص التعلم النشط. فإذا تعلم المتعلم كيف يتعلم أو حاولنا في عملية التدريس أن نعلم المتعلم كيف يتعلم، هنا وصلنا إلى التعلم النشط الحيوي الديناميكي النشط التفاعلي. ولذلك هناك مقولة تذكر عن أحد المهتمين بعملية التدريس وتنسب إلى كونفوشيوس قديم يقول مقولة مشهورة في التعلم، قل لي سوف أنسى، أرني لعلي أتذكر، أشركني سوف أفهم. قل لي سوف أنسى، أرني لعلي أتذكر، أشركني سوف أفهم. إذا التعلم النشط يدخل في قل لي أم أرني؟ ليس في قل لي وليس في أرني، إنما أشركني. إذا أشرك المتعلم في العملية التعليمية، هنا وصلنا إلى التعلم النشط، ووصلنا أيضا إلى أن المتعلم استطاع أو أن يفهم وأن يبني ما تعلم. هناك نماذج في التعلم في القرآن الكريم، قصة سليمان مع الهدهد، أيضا في قضايا الوضوء، لعلنا نختم هذه المحاضرة بالمقولة الأخيرة التي ذكرت، قل لي أرني أشركني، أن المعلم الجيد هو الذي يختار طريقة التدريس التي تسمح بإشراك المتعلم الذي هو الطالب بالعملية التعليمية، وصاحب الذي يؤمن بالاتجاه الحديث هو الذي يجعل المتعلم محورا للعملية التعليمية ويشركه في عمل التعلم ويسمح له بالتفكير وممارسة التفكير ويكسبه مهارات التعلم ويجعله يصل إلى أنه يتعلم كيف يتعلم ويفكر فيما يفكر. إذن حينما تختارون طريقة التدريس احرصوا على أن تختاروا الطريقة التي تدخل في إطار التعلم النشط الذي ذكرنا خصائصه. لعلنا إن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة لنكمل مع القضايا المتعلقة بطرق التدريس. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.